تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. لا لكن أيضا سندخل لقضية مهمة جدا، هي قضية عندما تحدثوا مع في أحد اللقاءات مع شاعر فلسطين الكبير محمود درويش، في أحد اللقاءات سأله الصحفي عن طقوسه في كتابة الشعر، فاعترف أنه 9 صباحا يجلس على مقعد كذا، وهذا شيء من النادر، لأن الشاعر يقول لك أنا تأتيني لحظة تجلي أو شيطان وسمي ما يشاء ما تشاء ثم يملي علي ويكتب كما يقول أبو الطيب أخلاق كافر إن أشيت متحه وإن لم أشاء تملي علي ويكتب، كان لا فضل لي في هذا لأنه واضح يعني جميل. أنا فقط أكتب. هذه الصورة النمطية القديمة عن الشعراء والشياطين هو خرقها بصراحة، ربما اعتبرها البعض أنه كالشغل، كأنك تذهب إلى المكتب وتجلس، لأن الصورة التي كانت عند الناس وأنا منهم أنك لا يجب أن تأخذ ورقة وقلم وتقول سأكتب قصيدة، لأن هذا ينفي فكرة النور أو سميه الوحي الشعري أو اللحظة التي تملي نفسها عليك، فأصبحت أنت تستجدي وتكتب كما كنا نقول منذ قليل بقضية اللغويين الذين يأخذ واحد منهم ورقة وقلم ويكتب شيئا باردا على تفعيلات معينة، هذا متحرك هذا ساكن. ما رأيكم في هذه القضية، قضية الموهبة أم الدربة؟ وعلى كل حال هذا أيضا اشتباك اصطلاحي ومفهومي ونفسي، معناها الموهبة قد لا تكون لها طقوس، وقد يكون طقسها أن لا طقس لها، وهذا هو الأغلب العام، لكن بالنسبة لبعض الناس يكتسب العادات، وهذه العادات ليست صناعة وليست استجداء، هي توفير الحالة النفسية للشاعر اللي تعطيه التهيؤ لهذا الوحي المتنزل. وبدون توفر هذه الشروط قد لا يجد الرغبة في الكتابة ولا يجد المستوى من المزاج الإبداعي الذي يكتب فيه. هذا بالنسبة للشعراء أعتقد الأكثر تحضرا، اللي عندهم قواعد في سلوكهم، وهل الشعر يستيقظون في وقت معين، أيوة، ويشربون قهوتهم في وقت معين ويناموا في وقت معين ويكتبوا في وقت معين. أعتقد أن بعض الشعراء الانضباطيين اللي متحضرين حوت أكثر من ذلك، الالتزام الوظيفي يعني، نعم، يصبح التعود عندهم طقس. جميل. طقس إبداعي. أنا أعرف مثلا أن نجيب محفوظ كان يقول أنه كل يوم ملتزم بأن يكتب حوالي 3 صفحات. صحيح. معناها ويكتب فقط في الشتاء، في الصيف يجلس على مكتبه يستريح في لحظات في أوقات كأنه مدرس معينة يعني يطلع العمل. صحيح. وظيفة. لكن هذا كنت أستبعده على الشعراء بالذات لارتباط المخيلة كما تقول، تعرفون قضية أنه وحي. هذه أيضا عندما ندرس هذه الزاوية من من من حالات الإلهام بالنسبة للشاعر نجدها أيضا هي الأخرى مزاجية ومتغيرة من شاعر إلى شاعر. صحيح. بعضهم مثلا كان يستنزل الشعر بطرق رهيبة جدا، مثلا عندما يهجو مثلا شاعر أبا تمام يذهب إلى بيت فيه الصهريج من الثلج ويستبرد في هذا الجو البارد جدا لكي يكتب قصيدته، عندما يهجو الفرزدق مثلا جريرة ويوجعه يطلع على سطح المنزل ويتمرغ هناك. صحيح. ويقوم بطقوس كأنه يستجدي شيطانه يعني. كثير عزة عندما يريد أن يستنزل الشعر يركب على ناقته ويبحث لكل طقوسه يعني، معناها لكل طقوسه. أنا لا أستغرب أن يكون لمحمود درويش هذا الطقس الحضاري المنضبط الملتزم، ويكون للشاعر فوضوي مثلنا. أنا شخصيا بالنسبة لي عندي قصيدة تسمى القصائد الهارب. صحيح. هذه مرضية للقصائد التي تولد بغير سابق استعداد، على غير استعداد مسبق، أنت واقف تملي نفسها وتفرض نفسها، تقف أنت واقف على الرصيف تنتظر الباص مثلا تهبط عليك قصيدة. هذه الصورة القديمة التي أنت تشتغل بشيء معين تهبط عليك قصيدة وتجيك فجأة وترانها مكتملة وترانك تمتلكها وتقول لا داعي لي أن أكتبها لأنها الآن واضحة في ذهني وعندما أنتهي مما أنا فيه سوف أكتبها، لكن عندما تعود إليها تجدها قد ضاعت، صحيح اختفت تماما. لكن هذا الالتزام الوظيفي، جعل الشعر وظيفة التاسعة سيكون على المكتب. يعني أنا أعطيتك تفسير لأنه فيه الخلفية الحضارية والخلفية البدوية. إحنا البدويين غير المنضبطين، صحيح. شعرنا يأتي على كل حال على أقوى. رأي ابن الجهم اللي يقول وقلت وسأتي ظن بي لست شاعرا وإن كان أحيانا يجيش به صدري، يعني أشياء تأتيك فجأة وتذهب فجأة وليس. ولكن أيضا سنذهب إلى قضية قريبة من هذا، من الالتزام الوظيفي كما يمكن أن نسمي مجازا، يعني قضية الثقافة الشعرية، قضية تنمية وشحذ الموهبة. احنا كنا قديما نتكلم أن الشعر موهبة وكأنه شيء غيبي يأتي مثل الوحي به شيطان مثلا، وعنده ذاك الجانب الغيبي لأننا لا نفسر الموهبة. الآن هل من الممكن أن تكون شاعرا بقرار؟ يعني أنا أقرر أن أكون شاعرا وبالتالي سأدرس الشعر كمثل طبيب اللي يقرر أن يكون طبيبا وننزع صفة الغيبية عن الشعر، هل هذا ممكن؟ علاقة الموهبة والخبرة الكسبي والوهبي، أيوة بالضبط كما نقول إذا قررتها، هذه علاقة معقدة. ولكن في كلا الأحوال، في كلا الحالين لا بد من الموهبة. الثقافة وحدها لا تخلق شاعر، لا تصنع شاعر، وهذا انتبه إليه علماؤنا القدماء. يقال أن الخليل بن أحمد وهو من هو، صحيح، صنع الإطار الإيقاعي والإطار اللغوي. كان صراحة هو والنحو. شخصية الخليل الناس يختصرونها بالعروض، والعروض ليس إلا 1% من شخصية الرجل وعلم الرجل، صحيح، ومعرفته معرفة مركبة. إن لم يكن له إلا العين وحده لكان كافيا. المهم هذا الشاعر الممتلك للإطار الموسيقي، الإطار الإيقاعي، الإطار النحوي، الإطار المعجمي، هذه الأطر الثلاثة وله آثار فيها، صحيح، خالدة ورائدة. ورغم ذلك لم يكتب شعرا على المستوى، طبعا صنع له ديوان ولكن دون المستوى. عندما كان يسأل هو يدرك حقيقة إبداع الشعري أنه دون المستوى المظنون والمتوقع منه. هو كان يقول أنا كلمي برادي أحد ولا أقطع. جميل، صورة جميلة. وبعضهم يقول أتى أباني جيده وأبيت وردية. هذا يدركون. لكن الآن أنا أستغرب أني أجد دكتور في النقد والأدب العربي في أكبر الجامعات وله مؤلفات ويقف على المنبر ويلقي قصيدة رديئة من إنتاجه وهو لا يدرك أنها رديئة. هذا الشيء كأنكم تصفون الدكتور طه حسين الذي قال إنه كثيري. قال بيتين يستحي أن يشيدهما، لكنه كان على الأقل يعني صادق صريحا مع نفسي. كنت في هذه الأيام الأخيرة في مهرجان في إسطنبول، كان معي هناك الشاعر وليد الصراف من العراق، تذكره في أمير الشعراء. طرحت عليه هذا الإشكال، قلت له أنا الآن أصبحت لا أثق في مستوى شعري، لأني قد أستحسن قصيدة من منظوري وتكون مثل استحسان أستاذ النقد والأدب لقصيدتي التي أنا أدرك أنها قبيحة. فمن يضمن لي أنه لا ينظر إليها بنفس الرداء الذي ينظر بها إلى قصيدتي؟ ما هو المقياس؟ هو أعطاني جواب دقيق جدا، قال لي هناك فرق بينك وبين ذلك الناقد الأستاذ، أنت شاعر قبل أن تكون أستاذ ناقدا. جميل، بالتالي هذا هو الفرق. يعني هذه القضية، هناك مثل إسباني يقول إن الأسد هو مجموعة خراف مهضومة، والقصد منه في سياقه هو قضية الثقافة التي عرجتم عليها. قديما كانوا يقولون، لا أتذكر هل هو ابن الحسن بن هانة أبو نواس أو غيره، الذي قيل له كيف لمن يريد أن ينظم الشعر، قال له احفظ كذا 10,000 أيوة وانسى بالضبط. طيب قضية درس الخبرات درس بتمام ل هو أبو تمام البحتري. آه تمام. فهذه فكرة أيضا كنت أقرأ حديثا هو فيلسوف اسمه دوبوتون، ألان دوبوتون، هو معاصر يعني موجود حاليا له محاضرات كثيرة على اليوتيوب. المهم فكرة في قضية الكتب، قال إن الكتب الأدبية بالذات أحسن منها ما نسيت مما بقي معك، لأن ما نسيت دخل في الثقافة. أنا أعتقد أن الثقافة كما ومثل له بتمرة أكلتها لا تعرف هل ذهبت إلى أي عضو من أعضاء جسمك، هل كانت في الدم أو في الدماغ أو العين وغيره، لكنها موجودة. وهذه فكرة الأسد أنه مجموعة خير، فكيف تهضم تلك الثقافة لتطالعنا بشيء أصيل وليس مجرد اشترار؟ وهذا طبعا كما تحدثنا سابقا وأنتم من قلتم لي هذا المصطلح، التجربة مقابل التجريب. نعم نعم. فهذا أيضا موضوع نعم يعني نعم. هي كما قلت كما أن الموهبة ضرورية جدا، فثقافة أيضا مهمة، لأن الثقافة تتطور في حضنها الموهبة وتطورها وتعطيها المدد جميل الذي هي بحاجة إليه، لا تسقيها مرة واحدة ثم تنضب، وإنما تمدها باستمرار. وهذا يكفل للموهبة أن تتطور في حضن الثقافة، وللثقافة أيضا أن تطور. إذن هناك تفاعل دقيق بين الموهبة وبين الثقافة. إذن لم يعد الشاعر ذلك الذي كان في العصر القديم الملهم الملهم، لا لا بد أن يكون الشاعر ولذلك الآن لا يمكن أن ترى شاعر خلد عبر التاريخ إلا الشعراء المثقفون. جميل صحيح، هذه فكرة أنا قطعنا. لكن هنا في قضية أبي الطيب وأبي تمام والبحتري كلهم شعراء صحيح مثقفين صحيح. ثقافتك أنت كشاعر هنا أيضا تطرح إشكال ذلك. عندما تأخذ هذه الثقافة ولا دون أن تضعها في مختبرك وتصبغها بصبغتك الخاصة وتعيد صياغتها من جديد، عندما تتركها كما هي في في في حاوية صحيح سوف تقتنط من الفرق أعتقد. ستقتنط منها كما هي أيضا صحيح، لأنها لم تمر بعملية هضم ولا بعملية تحويل ولا بعملية إيض، وإنما ستبقى كما هي. وهذا هو اللي قاله الاقتباس الحرفي والتقليد صحيح. نسخ مكررة نعم. أما إذا أخذت هذه المحتويات المركبة ووضعتها في مختبرك الخاص وحولتها إلى مواد عضوية وذاتك، أنا مهمة عندي الذات، حضور ذاتك أنت، طابعك الشخصي، بصمة روحك، الشعر الذي يضع بصمة روحه ديوانكم، الشعر الذي يضع بصمة روحه أو الباحث حتى أيوة. الباحث أيضا الباحث، لكن الباحث يعني لمقتضيات أكاديمية أنتم أدرى بها ومنهجية وكذا وقضية الموضوع مقابل الذات. لكن الشعر لا أريد من الشاعر أن يكون باحثا ولا أستاذ رياضيات، بالنسبة لي هما وجهان لعملة، ولا أن يكون موضوعيا. ينبغي أن تكون مبدعا في بحثك صحيح. كما أنت مبدع في قصيدتك. والله سيغضب الإخوة الأكاديميون من هذا، لأنهم يريدون العلوم الإنسانية، سموها علوما لكي تكون المنهج التدريبي. يقتلون الإبداع بالمناسبة، عندما يلزمك شخص معين بأن تلتزم بمنهج واحد تتبعه في جميع دراساتك، فهذا غير منصف ولا عادل ولا إبداعي. صحيح، هو ليس إبداعي، لكن هم لا يريدون الإبداع، يريدون العلم. يقولون لك العلوم، وهي قضية العلوم، هذه قضية هل هو علم أم فن، هذا إشكال يعني على كل حال عانت منه جميع على كل حال علم الاجتماع. أنا أعتبر أن الحرفية في المناهج وفي النظريات وفي الرؤى وتخليدها كأزليات، تحويلها من عوارض إلى أزليات، إن هذا افتئات على منطق الأشياء سيرورة التاريخ. أحب هذه النظرة الثورية طبيعة الإبداع الجانب الثوري عندكم صراحة. هذا أنا بالنسبة لي لا أنا قرأت لا أعرف كنتم قرأتم رواية مشهورة اسمها مجتمع الشعراء الموتى، رواية إنجليزية مشهورة وصنع منها فيلم مشهور أيضا Dead Poet Society، اللي هو مجتمع هناك مدرس أدب إنجليزي نعم من المختصر يعني يدرس في جامعة من أكثر جامعات بريطانيا التزاما بالقواعد والبروتوكول، حتى أن اللبس موحد، عزكم الله الأحذية موحدة، كل ربطة العنق موحدة، طريقة المشي في الجامعة معينة لأبناء الذوات أو أبناء يعني الهاي كلاس كما يسمونهم، ويعني مملة جدا ومنضبطة انضباط بالحرف وفيها تدريب عسكري وكذا، وبعيدة جدا عن الإبداع. وهو يدرسهم الأدب الإنجليزي، أول ما أذن قال لهم أخرجوا كتاب عن الأدب الإنجليزي عن شيكسبير وغيره، قال لهم اجمعوا هذه الكتب كلها واحرقوها، اكتبوا لي أنتم بماذا تحسوا، قف أنت فلان، ما تريد أن تقول، هل لديك ما تريد أن تقول، قل ما تريد أن تقول، انسى الكتب انسى. المهم هذه ذكرتني بها فكرتكم، اعتقد انها ثوريه ايضا، تصور عندي لكنها ربما رومانسيه وبعيده عن الواقع، يعني لا تتصور من استاذ ياتي ويقول له ما احرق المنهج وكذا. انا شخصيا طبقتها في التدريس، والله انا طبقتها في التدريس، عجيب. جيت تعاملت مع مدرسه حره، اول ما شرت عليها قالوا لي، قلت لهم اول ما ساخبركم به قد يكون صادم بالنسبه لي، انا لم ادرس بكالوريا، وقرار بكالوريا لم ادرس. الناحيه الثانيه، لن ادرس طلابكم من دفتر استاذ يتوارثه الاساتذه ولا منهج وزاره التعليم، ولن التزم بالمقرر كدفتر ولا ككتاب، انما سالتزم به كروح ومرجعيه، وانا المسؤول عن تطبيقها وتنفيذها. جميل. هم تجار ينظرون صحيح. الى النفع السريع والى صحيح. نسبه النجاح. نسبه النجاح. دخلت على الطلاب اول مره ادرس في مقرر بكالوريا، وفكرت في الاليه، قلت انا ساعيد قراءه المقرر في مصادره ومراجعه بطريقه شامله، بحيث ألم بحيوات الأشخاص المقررين وأدرس عنهم أكثر، تكون أقرب إليه من المقرر إنسانيا، لأن هذا المقرر مختزل ومصنوع على عين السياسة، كثير من المجتزل أيضا صحيح، والإيديولوجيا يفرغ له. وسأعرف ما هي الإشكالات الناظمة للمقرر كله، وأدرسها للطلاب وأجعلهم يتمكنون منها، وعندما يتمكنون منها ستصبح مفاتيح سحرية يطبقونها على المقالة ويعالجون بها النص بنفس الطريقة، وبالتالي سأختزل الزمن والمجهود الإنساني وسينجح طلابي بطريقة رائعة. طريقة ثورية صراحة. طبقت نفس الثورية، بدأت معاهم، هم احتجوا وذهبوا إلى المدرسة، مدير المدرسة، وقالوا هذا يحاضر لنا في البكالوريا، احنا متعودين على تنعطانا جذاذات وتنعطانا مذكرات وتنعطانا دفاتر يحفظوا هذا يحفظوا هذا وكذا، هو يحاضر لنا التنظير. هو جاني وتكلم معي بخجل محرج، قلت له انت لسنا على خط واحد، انت تاجر وانا مراقب. جميل. اختر غرب كبير طبعا، اختر بين الطريقين، اما ان تتركني تطبق ما انا اريد، واما ان تاخذ استاذ غير. قال لي ساصبر على مضض، هي تجربه لنرى، يعني لنرى. عندما اجرت المدرسه الامتحان النهائي نجحت بنسبه شو 90%، ما شاء الله القسم نجح بنسبه شو 90%، شيء مذهل. جميل. لأنهم دخلوا إلى الامتحان وكان منتجاً، أظن أن الأشخاص يكونون منتجين، دخل بأفكار يعني لهم شخصية، معناها يعني. الموضوع في أذهانهم. جميل. ليس في جيوبهم، أوراق ممكن يصادرها المراقب يكتشفها. وأيضا مثل المثل المشهور، لا تعطيني السمكة و... حق. أنت علمتهم كيف يصطادون المعلومة، أنا سأعلمكم كيف تعالجون المواضيع، وسوف تحللون الأفكار. جميل. وسوف تحللون النصوص، كيف تحلل النصوص، ولن أحشو أذهانكم بقال فلان وهذا الدفتر. ناحية لا المقرر عليكم كامل أكثر كذب، يقال لكم مثلا أن أحمد شوقي أنه كان كذا وكذا، هذا اقرأوا عن شوقي، عرفوا الإنسان، اقرأوا شوقي أنتم، يختزل لكم مثلا. نحن لا نعرف عن محمود سامي البارودي إلا أنه شارك في حرب البلقان بقصيدة كضابط، عندما قرأت عنه وجدته رئيس وزراء، وجدته وزير حربية، وجدته وزير أوقاف، يعني أكثر بكثير من الصورة، وجدته رئيس برلمان، وجدته مزق إنذار هو الانتداب في مجلس الوزراء وخلع بزة رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والتحق بخنادق أحمد عرابي وأصحاب عجيب أيام ظهور 19. وكان مبدعا في كل المواقع التي احتلها. عندما جاء عندما كان وزيرا للأوقاف هو الذي جمع مكتبات المساجد والتكايا وحولها إلى مخطوطات وموروث تعاد إنتاجه وبناؤه. عندما حطوه وزير حربية أعاد الضباط اللي كانوا مخلوعين وعاد تركيبة الجيش العسكري بشكل عادل بين الأجناس والأعراق كلها ورفع مستوياتهم وأعطاهم قيمتهم ونظمهم. جميل. عندما كان رئيس برلمان كان كذلك، عندما كان رئيس وزراء كذلك، وحتى عندما نفوه إلى سرنديب كان يدرس الهنود هناك اللغة العربية والدين ويصلي بهم الجمعة وينظم لهم الأشعار. أين نحن من محمود سامي البارودي هذا؟ أنا كنت مع كنت أقول لكم أني كنت مع صديقي نتحدث عن، وأنا معجب جدا بالمعري أيضا، فقال لي المعري معروف فقط بالتشاؤم، تصور أن يختزل شخص مثل المعري لقصد التشاؤم. يقول لك مثلا بعض العام يقولون لك مثلا أبو الطيب مغرور، بس يعني لم تذكره إلا بقصد. هذه مشاكل يعني كبيرة جدا، اختزالات في المقررات، والمشكلة أنها تحشى بها العقول وتبنى بها عقول وتبنى عليها أيضا كمسلمات يتوارثها الأستاذ. بما أنكم تحدثتم عن المناهج